ولم تنس الأمة معك، ولا أدري إلى نفسك هل تنتظر أن يصيبها ما سطره التاريخ ولا يكذب التاريخ. لهذا المقريزي في كتابه يحكي لنا أحوال الأمة المستنصرية العبيدية في القرن الخامس، لما اشتد بهم الأمر حتى أكلوا الكلاب والقطط. تاريخ مسطور لا يكذب لا يضيع، حتى صاروا يبيعون الكلاب لما قلت فصاروا يبيعون الكلب بخمسة دنانير، وقد كانت الشاة بدينار ودينارين، فصار الكلب بخمسة دنانير حتى أكل الناس الميتة. إلى بلدهم ورموا الطابور، بل صار العبد يخاف أن يمشي في الشوارع إن خطأ طائفة تقف في أعلى الطيور فتلقي بالحدال والسلم والخطاطيف والكلاميذ تأخذ الأطفال من الكبار فيذبحونهم ويأكلونهم. حال الأمة في وقتنا لو قالت انتشرت فيه الأضرحة والمقامات والموالد والبدع وكانت بداية الفتن، فعاقبها الله بهذا العقاب الأليم في القرن الخامس. وافتحوا قلوب التاريخ، الغلاء قد يكون مرضا وقد يكون عرضا من الاعراض. كان في العصور الصالحة مرضا يبتلي الله به الأمة، وقد يكون عرضا لجملة من الأمراض تعاقب بها. فهل هذا الغلاء الذي حصل فينا ابتلاء واختبار من الله ام بلاء ونقمة ورضا وقصر؟ لا بد ان نقف على الاسباب، اذا الامراض لا تعالج ابدا بعلاج الظاهر والاعراض. غلا السعر في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وغلا السعر في عهد عمر رضي الله عنه الفاروق العادل، وغلا السعر في عصر علي رضي الله عنه، وغلا السعر في عهد الحسن البصري، وغلا السعر في هذه الدولة التي سمعتم خبرها الآن. ولا يزال هذا لون من سنن الله عز وجل على مر العصور، حتى لا تكون هي التجربة الأولى لنا، بل هي تجارب سابقة وسنن ربانية ثابتة، ولا تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا. لا تتبدل ولا تتحول، فلنرجع ولننظر إلى الأسباب والأعراض. أولا وهو السبب الأول، رخص علينا الدين فغلى علينا كل شيء، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. السبب الأول هو أن الدين ضاع، أفراد وجماعات، ورب ذلك ومشرعه هو الله الرزاق، من بيده خزائن السماوات والأرض، الذي لا يضيع ولا ينقص خزائنه، ولو اجتمع الإنس والجن فأعطى كل واحد منهم غاية ظلمته، لو طلب كل واحد مئات الفدادين ومئات العمارات ومئات الأوزان لا ينقص مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لا شيء. ولهذا ننظر أولا في أحوالنا الحقيقية، ولا نريدها كلمة تقال على المنابر بل واقع نعيش. عوقبوا في تلك العصور بالعبودية لغير الله والاتجاه إلى البشر من دونه بهذا اللون من المجاعات والقحط، بهذا الطوفان من الغلاء والقتل. فلننظر إلى أحوال عقائدنا تلك الأمة توحيد الأمة الواحدة لله. 90% رجاؤها في غير الله وخوفها من سواه وقرابيرها على أعتاب الأضرحة والأولياء. أمة كثر فيها الزنا والخلع والغناء والفحش حتى صار كل إنسان لا يمر يوم وهو يسمع عشرات الآذان ويرى آلاف المناظر من الفحش والسوء. فصارت بناتنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا وأبناؤهن وبناتهن ولا ينكر ذلك أحد. ولا أدري هل أستثني إلا من رحم الله فإني لم أرى. والله كما خلت بيوت ولا عائلات من هذا الخلا من هذا الخلا وهذا الزنا وهذا التبرج والبرش تشهد بذلك شوارع فآلاف المتسكعين ليسوا من دور آخر ولا من بلد آخر ولا من كوكب آخر. هم من جدتنا هم بناتنا وأخواتنا وعماتنا والنساء راضين عن أبينا ادعينا الشرف والرجولة أن لم ندعي هن هؤلاء. والله عز وجل إذا انتشر الفحش في قوم وانتظر الفاحشة فيه فيعلن بها وتصير في الشوارع على الشاشات وعلى الموبايلات فيعلنوها ويظهروها لا يخافون ربهم عز وجل إلا ابتلاهم بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في الأمم من قبلهم. فصارت فينا وفي جوارحنا وحواشينا الكبد والكلى والضغط والسكر والأمراض. بل والله وأصحاب المعامل اليوم يعلنون أن عندهم عينات إبس طلع في بلدنا وفي أوساطنا. ليس هذا من نشر الفحش ولكنها حقائق معيشة وواقع غير خبرهم بل هو معلم الله. فعوقبنا من أقوال الأوجاع. فصار لكل من ميزانية للأدوية للعلاجات. صار في كل حي مخزن للأدوية ومصانع وصيدليات وكلها تبيع ويحضر فيها البيع والشراء. فلما كثر الفحش والزنا كثرت الأدوار والأمراض الخطيرة التي لم تكن في السابقين. فكان هذا على حساب اقتصاد ونقص. فبدل أن يصرف في طعام وشراب ولباس صار كثير منه إلى الدواء والعلاج. فضل عنا ابتلى العبد من الأمراض النفسية التي تقتل به كل شيء. صار الربا يلطخ كل أحد إلا ندرة إلا ندرة. وقد تقع هذه الندرة فيه لضرورة المتعالي. فصار لا يكادون يخلون من هذه الفتن فتنة الربا. والله سبحانه يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فكان المحق ودفع البركة المفروضة اقتصاديا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فإذنوا بحرب من الله ورسوله. ونحن نعيش بعض من الرزاق للقوة المتين. ولهذا يقص علينا ربنا القصص ويضرب لنا الأمثال. أضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف. والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لسنة في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال أمثلة من التاريخ وواقع على مستوى الدول والأمم وعلى مستوى الأفراد من الحديث الذي حسنه الشيخ الجميل رحمه الله إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب. العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب. من يعمل الزكاة؟ فغني عن القص وقل المحصول وقل الإنتاج فقل الإنتاج الزراعي وهذا علف الحيوان فغنى إذا نسب المبيعات من السيارات صارت يعني ينبغي على أمة انتشر فيها الرجاء أن ترفع الناقص ناقص. لماذا؟ لماذا أزيد سرعة الرجاء وألخم الأمر وأزيده تضخيما كما يقول علماء الاقتصاد في بلادهم لا في بلادنا؟ أما في بلادنا فيراقبون الناس في الشراء وتأتي الراقصة والماجنة تقفز على شاشات التلفاز لتأتي أنت أيها المعدوع وتشتري هذه السلعة أمام رقصات أو كلمات أو دعايات يهودية. فرغبوا إلينا استهلاك، رغبوا إلينا استهلاك مع أننا في أسوأ أحوال الاقتصاد كما يزعمون وكما يقولون عباد الله. في أمر أحدكم في وجبة الإفطار في وجبة الغداء طبق طول طبق طعمية طبق بطاطس طبق باذنجان طبق دقيق طبق جبن، كان ينبغي في مثل هذا الغداء أن يكون صنفا أو صنفان ونحمد الله عز وجل، لا تحريما مني عن الله ولا مراعاة لأنفسنا، فقد تكون صاحب آلاف إلا أن المستهلك هو الذي يرفع السلع. ورحم الله أمير المؤمنين عمر لما غلى السعر في العصر، غلى سعر اللحم جدا في عصر عمر، وجاء يا أمير المؤمنين غلى سعر اللحم، فقال الخزوم قال يا أمير المؤمنين وأنا منكم حتى نرخص، إن الجازرين أي الجزارين إن الجزارين قد رفعوه، قال رخصوه أنتم واتركوه له. أرأيت لو جاء الجزار لم يشتري منه الناس، أيبقى على هذا السعر؟ سيبيعه بأقل الأسعار وجه الثانية، ولا يشتري بعد ذلك فيضطر آخر أن يرخصه أنت. لكن نبقى أمة استهلاكية، كل يمشي بكيس الشيبسي والحاجة الساعة، وكل واحد يأكل ويشرب بين الوجبات وبين الأكلات، وإن كان غنيا مالكا لذلك. فلرفع هذه الغرمة عن الأمة يقلل من شرائه واستهلاكه حتى يقل ثمنها. إنه الاستهلاك الذي يعبر مباشرة عن حبنا للدنيا وإقبالنا عليها وتعزينا في الآخرة وإقبالنا عنها، فشدد علي الأمر وصار الفقر بين العين مهما امتلك الإنسان. لا ينزع فقره، يرى دائما أنه فقير ومحتاج. إن جمع ألفا أو ألفين أو مليون أو مليونين يبقى أبدا يرى أنه فقير، والمرء لا يكفي. وهذا مما يزيد الغلاء، إذ أن الشراء والادخار خشية فتزيد الغلاء يزيد الأمر غلاء. عباد الله، لابد أن تكون هذه النظرة نظرة التكافل الاجتماعي، النظرة إلى أحوال الفقراء والمساكين، أن ننظر إلى الأمة أنها أمة واحدة على قلب رجل واحد، ليس الاقتصاد الخاص بك بل إنها أحوالهم، حتى تحصل هذه الموازاة ونكون على قلب رجل واحد، على الله عز وجل أن يرفع غضبه وسخطه وإثمانه. السبب الثالث، قل تلك البطالة ودرب الأعمال، أمة من الكسالى والبطالين، حتى من يعمل منهم ويزعم العمل أعمال موهومة لا معنى لها ولا ثمرة لها، لازلنا نتمرغ في تراب النيل ووظائفه وبقينا على هذا الفرق حتى رفعنا شعار الموظفين يحتاجون إلى الصبر، فلما أنت تنازع في هذه الوظائف التي لا تعين ولا تنفع؟ أين صناعة الشباب والضرب في الأرض والعمل والإنتاج والصناعات واعتبار ذلك جهادا للأمة؟ لأن فرض أن تزد أبدا بأمم كفر. أين أولئك العاملون؟ إذا أتت تلك الأوهام المزعومة الآن يقول الغلاء سببه الاعتماد على السلع المستوردة، غلاء السلع المستوردة، المناخ والطقس لم يساعد على كثرة إنتاج الزراعي. السوق العالمية، وما لنا يا عباد الله وتلك السوق، وما لنا ولها، والله هم أحوج إلينا منا إليه، نحن أرض النيل نهر من أنهار الجنة، نحن في أرضنا الحديد والرصاص والنحاس وألوان المعادن مما ليس عنده. الاستعمار في وقت من الأوقات كان يقوم بهذه الأمم ويستعملها أو يستخرجها، كان يفعل هذا رجاء الليل من ثمارها وقوتها، فمن وجد الأسعار لتأتينا بأغلى الأسعار. لذا سوق العالمين. والله يا عباد الله إن الله جعلنا من النعم والخيرات ما تجعلنا نتحكم في هذه السوق ونجعل مردها إليه. ولكن حكامنا ومحكومين أعرضنا عن ذلك وانشغلنا بحاجة أنفسنا ولم نلتفت إلى ذلك طرفة عين. الأمر الرابع هو الاحتكار. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكم إلا خاطئ. آثم ظالم لا يحب إلا نفسه وإن كان على حساب الأمة. ظهر بنا هذا الاحتكار بصورة شتى وكثيرة. صلى نتبرع منها وننزع عنها. الاحتكار يعني منع السلعة أو حبسها أو قصرها على أشخاص معينين حتى يتحكموا في سعرها ويرفعوها. ولا تعني ولا يقصد بها القول والغرض كما قال في ذلك بعض الفقهاء فإن الحديث عام لا يحتكر إلى خاطئ. وتخصيصه بوقوده بذكر بعض الروايات أمام هذه الروايات الكثيرة التي أطلقت لا معنى له كما يقول الشافعي رحمه الله. لا معنى له. فالاحتكار يكون في القود وفي الجلاسة وفي المسكن وفي المركب بل في الصنائع والحرف والخدمات. فلو أن أصحاب العقارات أجمعوا على أن لا يبيعوا إلا بسعر كذا ورفعوه فهم محتكرون. ولو أن أصحاب الصنائع أصحاب صنعة معينة اتفقوا على أن لا يبذلوها إلا بسعر معين أي غالب لكانوا محتكرين. والاحتكار أيضا في الخدمات في الكهرباء والماء وغيره من ألوان الخدمات العامة أن توصل هذه على جهة معينة فيرفعونها ويغنونها من أسعارها. هذا احتكار. من الاحتكار أيضا أن يصير الاستيراد والتصدير لصنعة أو لسلعة معينة على أقوال دون غيره فيتحكمون في سعرها فيصدرون الشيء إلى الذي عندنا بأرخص الأسعار ولكنها بالنسبة إلى السوق المحلية عالية فيقول بهذا الكسب ويأتون بالسلع الرديئة يبيعونها لنا بأغلى الأسعار. فتدعم الأمم بما عندنا من الخير بأقل الأسعار ونأخذ أرضاها زبالتهم بأغلى الأسعار. تجد هذا في كل السوق. فطبيب الدين لا تأكله أنت إنما تأكل سواك. وذلك الجهاز المصنع على أحد الشيء لا تأخذه أنت بل يتم استعمال الخارج بأغلى الأسعار تلك التي ترمى في زبالة الأمم. هذا نوع احتكار لأنواع من الصناعات. من ذلك أيضا أن أقواما يقللون السلع فيحتكرون السلع بأن يمنعوا الرخيص من السوق ويعرضون الغالي حتى لا يجد الناس الرخيص فيضطروا الى شراء الغالي مع ان الرخيص يقوم مقامه. وهذا كثير في سوق او في سوق الادويه وغيرها من الاشياء. بل بلغ من ضمن الامم ان الانتاج يكون عندهم كثير فيرمونه في البحر حتى يقل المنتج فيغلو السعر على الامم من حولهم. اي ظلم اعظم من ذلك يا عباد الله. من الاحتكار ايضا حرق الاسعار ان ياتي الانسان ويبيع السلعه باقل من ثمنها فيملوا هذا التجار الكبار فيحرقون السلع حتى يضطر التجار الصغار ان يغرقوا بحسناتهم ولا يتاجرون في ذلك اذا انهم لا يستطيعون مقاومه هذا الشيء. فاذا صارت السلعه مقصوره عليهم رفعوها بعضهم بعض انه احتكار ولا يحتكر الا خاطئ. عباد الله هذه أسباب أربعة: البعد عن شرع الله ودينه، وحب الدنيا والإقبال عليها والاستهلاك فيها دون إنتاج. ثالثا ترك العمل والمطالعة والكسل، فإن الفقر ترك الكسل الفكر كما يقول الأفارقة، إن الفقر هو دين الكسل الأول ووالده الفكر. رابعا ذلك الاحتكار الذي يقوم به الأفراد بل وتقوم به الدول في الهيئات والمؤسسات. فأين يا عباد الله الرحمة إلى متى تحيا على اسمك وترضى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لأن الله لا إله إلا وأنزل له جمالا، علمه من علمه وجهله من جهله، فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لما تنزل البأساء والشدة ينبغي أن نتضرع إلى الله، نلتجئ إلى أمر الله الذي أحملناه وتركناه، إلى الله الذي اشترعنا عليه ووقعنا فيه. ولهذا لما قال ابن الحسن البصري: غلت الأسعار، قال: رخصوها بالطاعة، رخصوها بالطاعة. عباد الله، مر واحد من السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله على غلام عبد في وقت اشتد فيه الغلاء ووقعت المجاعات والقحط في الناس، فإذا بالغلام سعيد يأكل ويمشي ويضحك، قال: وهذا حالك والناس في ضن؟ قال: إني لا أبالي، فإن سيدي غني وخزائنه ملأ. السيد اللي بيعمل عنده رجل غني، فمش في باب الموضوع. سؤال: هل يعاني أبناؤنا؟ هل يشتكي أبناؤنا؟ هل يقلق أبناؤنا من غلاء الأسعار؟ الجواب لا. إذا ما أباه يشتري له والأمور لم تتغير بالنسبة إليه، فهو يأكل ويشرب ويلعب، لأنه يعلم أن له أمل يقوم ويسد ما يريد من حاجاته. إذا كان هذا حال من له قلب أو له سيد، فكيف بحال من له رب رزاق لا تنفذ الخزائن؟ عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس: غلى السعر في عصره وفي عهده، فقالوا: سعد لنا يا رسول الله، سعد لنا يا رسول الله. قال: لا، بل ادعوا، بل ادعوا. وفي حديث ابي هريره وفي حديث انس قال: ان الله هو المسعر القابض الباسط الرابع، واني لا احب ان يلقني احد منكم يوم القيامه بمظلمه في دم او مال. السؤال او المقصد من ذكر الحديث انه قال بل ادعوا. عباد الله، ليست هذه لونا من الدروشة ولا إهمال الأسباب لأسباب المرض، بل إنها الحقيقة لو كنا نفقه ونعلم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته. سبحانه، فالرعد والبرق يسبحان لله عز وجل، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هو الذي يرسل الرياح، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ إنه الله عز وجل، وهذا الماء هو المزن هذا من السماء، فإن الله عز وجل ينزله بقدر لا يهلك فيه الحرب، بل ينمو ويعظم، فيعظم ذلك الإنتاج حتى وجد في خزائن بني أمية حبة من الحنطة، حبة قمح بحجم نواة الباح، نواة التمر، مكتوب عليها وهي موضوعة في سرة، كان هذا ينمو في زمان العهد. عباد الله، في الحديث أنه يأتي رجل في آخر الزمان يحكم بين الناس بالعدل والسوية، فتكون النقحة تكفي الفئام من الناس، حلب ناقة واحدة تكفي عدد بقدر هذا المسجد، ناقة واحدة، لقحة تكفي الفئام الجماعات الكثيرة من الناس، والرمان قشرتها يستظلون بها، فما حجم هذه الرمان؟ أهذا في العصور الأخيرة عندما يكون عدل وفقط؟ أبدا، بل يصدرنا التاريخ. وافتح رسولنا أبي داود في كتاب الزكاة: شطرت غزاة 13 شطرا خيرا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فكيف لو أقمنا القرآن فصرنا قرآنا يمشي على الأرض، أو سورة من سور القرآن تمشي على الأرض، أو آيات تفهمها فتطبقها على نفسك وولدك فتصير آية تمشي على الأرض. لو أقمنا القرآن يا أهل القرآن لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. عباد الله، إن الحج والعمرة يكفيان الفقر والذنوب. عباد الله، إن بعض سلفنا يقول إني لتأتيني الشدة فأتجه، لما جت الشدة بدخل في التجارة، قال فأتجه مع الله كصدقة حتى يرفع هذه الشدة، إنها الزكاة. ودونكم حديث اسل حديقة فلان، اسل حديقة فلان، ما لكم من السماء منصوص لسقيا حديقة فلان الذي يخرج ثلثي مالها للفقراء والمساكين، إنها بركة الزكاة. إقرار البقرة فإنها بركة، صورة من صور البركة لطاعة الله عز وجل. البائعان الخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعه، فاصدق في بيعك يبارك لك في بيعه، ولا أعظم ثمرته وإنتاجه ربحه. عباد الله، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لو اهتمام النكاح من الصالحات لا من الفاجرات والعاهرات والجميلات. عباد الله، إنها جملة من الأوامر الربانية، هي شرع الله، هي دين الله، هي القرآن والسنة، قال الله وقال رسول الله. يوم يلتفت الناس لهذه التعظيم ويأخذوا عندهم الدين سيرخص الله لهم كل شيء، كل شيء. عباد الله، هذا هو العلم الأول، وهذه علاجات واقعية حقيقية إيجابية، فالتفت إلى ربك بالطاعة. ثانياً الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. والله دخل معي بالأمس مجموعة من الشباب في حوار عجيب، وكأنهم لا يصدقون آيات الرحمن عز وجل، لا يرون هذه الحلول ويرون هذا بعدا عن الواقع، ان استغفر الله وان اتوب اليه وان نرجع اليه. بل هذا هو الحل الاول، وهذه هي العله العديده التي لم تعالج فيستمر الامر في تفاقم وتضخم. عباد الله، الحل الثاني هو الزهد في هذه الحلول والتقليل من الاخذ منها. متى نطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى ننظر إلى الدنيا بعين الزهد لا بعين الرغبة والإرادة؟ عباد الله، متى نرضى عن ربنا ونرضى بعطايانا ونرضى بالقليل الذي بين أيدينا ولا نضخم ذلك بمشتريات لا حاجة لنا فيها؟ عباد الله، متى نرقع الثوب ونخصب النعم؟ هذا ليس علامة فقر، بل هي علامة عزة وإصرار على مواجهة المنكرات ومواجهة لما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى نرضى أن نصوم الأيام لله عز وجل ولنرفع عن إخواننا الفقراء هذه الأمة تأكل الشراخ ولا يعظم فيها، إنها قلة الاستدامة. عباد الله، متى نستبدل هذه السلع بسلع أخرى رخيصة؟ في عصر علي بن أبي طالب لما غلى السعر، غلى السعر الزبيب جدا، وكانوا يستخدمونه كثيرا في أطعمتهم، فقالوا غلى الزبيب، فقال رخصوه بالتمر، انتهى الموضوع، ناقص الزبيب، نشتري تمر، التمر عبد رخيص في أرض الجزيرة، رخصوه بالتمر بنقص هذه السلع. لماذا أردنا ألوانا من الأطعمة والأشربة المستوردة كالغالية السعر؟ لماذا رضينا بهذا؟ عباد الله، عباد الله، لا يرضى أحدهم إلا خاصة بنفسه وحسب، فيتوقع الانشراح والإذبان. بالعكس، بل ينبغي أن نعالج علاج عام لهذه الأمة، عباد الله، العلاج الرابع هو ترك هذه المغالطة والعمل. لماذا السلع السويدية أرخص من السلع المصرية؟ لماذا هي أرخص سلع في العالم؟ لأنهم رفعوا شعار العمل، يعملون دائمين، يعملون دائمين، لم يظهروا ليالي على شاشات التلفاز ولا على مظاهر الإنترنت، حتى جاءني الخبر أنه ليس عنده مش عملت في الغالب. مش رضيني في الغالب يا إخوان. أما نحن فقد انشغلنا بهذا، وعمرنا ليالي بالمعاصي، وسهرنا الليل والنبي نهى عن ذلك، فصرنا في النهار بطالين. حتى أولئك الذين يدعون أنهم أصحاب صنائع ووظائف وحرف، هم نائمون في وظائفهم، لا ينتجون ولا يفكرون. فطبيعي إن ظهر بنا أن ننتج سلعة أن تكون غالية، ولكن إذا دخل الناس في تنافس في الإنتاج والعمل والكسب والكد، فإن نبي الله داود كان يأخذ من عمل يده، ونبيه صلى الله عليه وسلم اشتغل بالتجارة واشتغل بالراعي، لم يمنعه الرسالة ولم تمنعه النبوة ولم يمنع ابن الخطاب طلبه للعلم ونفسه ونفسه بين يدي رسول الله أن يجعل يوم العلم ويوما يتكسب فيه، فإن دعوة العلم هو الأنصاري. البطالة التي فينا يا شباب لا أقصد البطالة فيما لا يعملون، بل حتى في الموظفين فإنهم في وظائفهم لا يعملون ولا ينتجون، وأكبر دليل على ذلك أنهم يتركونها إلى أعمال أخرى وهي أشياء أخرى. إنه الجد والعمل لله عز وجل للرفع من شأن هذه الأمة، فيكون رفع بالقرآن ورفع بفتح العمل والجد والسلاح. عباد الله، الحل الخامس هو علاج ولو من التكافل الاجتماعي. متى نرفع؟ قال الله عز وجل عليا أشداء على الكفار رحماء بينهم. متى يرحم التجار هذه الناس؟ متى يرحم من يملك من لا يملك؟ متى تظهر فينا العالية استعارة؟ استعارة فنعين الناس، هذا يعين أخاه شقة، وهذا يعين سيارة، وهذا يعينه إناء، فلا يحتاجون إلى شراء، فممتلكات الإخوان أعينها بلا مقابل، بلا عوض، إنه باب من أبواب الفقه مهجور. عباد الله، يقول رسولكم وحبيبكم ونبيكم سيد الأولين والآخرين، من كان عنده فضل ذات فليعطيه على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعطيه على ما ظهر له، وظل يعظم أصنافا من النعم حتى قال الصحابة: حتى ظننا أن لا حق لأحد منا في فضل. فإني أقول تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده زيادة في الثياب فليعطيها على من لا ثياب له، من كان عنده زيادة في طعام فليعطيه على من لا طعام له، من كان عنده زيادة في دابة أو إيجار أو محل فليعطيه على من لا ليس معه. لله عز وجل قربة تحل بها مشاكل الدنيا وترفع راية للإسلام عالية حتى تغلق هذه الرئويات أبوابا، حتى تغلق على هؤلاء الظالمين أبواب المرابعة والغش والسرقة وغيرها من ألوان التجارات الفاسدة التي ظهرت في مجتمعاتنا. عباد الله، إن لم ننظر بهذه العين الرحيمة إلى إخواننا فلينظر الله إليك بعين رحمة، فمن لا يرحم لا يرحم. واعلم أنك لا تخرج من الدنيا وسلم تسليما كثيرا. نحن ندعي الاسلام وحكم الله ودروس العلم والاقبال على الله، فنحن كاذبون كاذبون. وانما اذ نتكلم عن الغلاء، انما نتكلم عن النقاط التي نستطيع ان نحلها، نستطيع ان نتناصح بها. والا فاننا حكاما محكومون سبب في هذا الغلاء. وانني انشد كل من له صله بمن له اخذ القرار في هذه البلاد او غيرها من بلاد المسلمين، برفع الجمارك عن السلع حتى ترقص، بدعم السلع حتى تسهل للفقير الذي لا يجدها، خاصة السلع الضرورية. بأن نجد وظائف وفرص عمل حقيقية في مصانع وأرض الفلاحة وغيرها، الشباب فرص حقيقية بغير مقابل ربوي. ولكن هذه الحلول أقولها ولا أعلم منها قليلا ولا كثيرا، ولهذا إنني أتكلم فيما أملك وفيما يستطيع إخواني أن يسمعوه. ولكنني أنشر كل من له صلة بأحد ممكن أن ينادي بذلك وأن يطبقه أن يقول، وهذا يكون رغدا وعيشا هنيا بإذن الله تعالى. ولكن نتكلم فيما يتعلق بنا نحن، فإن الكثرة الكاثرة في هذه الأمة وليس قائمون عليها. ونحن يوم نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبودية والذلة والطاعة الحقيقية، يوم أن نكون مسلمين، مسلمين في العبادات، مسلمين في المعاملات، مسلمين في الصلاة والزكاة والصيام والحج وتمتلك المساجد، ومسلمين في المعاملات في البيت، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، هذا تعاون. فبالتعاون حصلت هذه البركة، نكاح الأيام والصالحين هذا تعاون، نكاح زواج. فلو كان الزواج الاتجاه فيه إلى الصالحات، لما كنا بنتكلم عن غلاء الأمور، يقول لك إيه أصلها عايزة وعايزة وعايزة وكذا، طب سبحان الله، وأين أنت من الصالحات الراضيات بالقليل؟ يقول لك إيه؟ نحن موجودات، ولكن أنت تريد صورة معينة، وهيئة معينة، ومؤهل معين، وشكل معين، وأنت نفسك تريد حياة معينة. يبقى ده حب الدنيا، مش مسألة غلاء الأمور، فيمكن أن تتزوج بعشر ما تزوجت به. وبدون من ذلك وأقل من ذلك، وقد تزوج كثيرون كذلك، يرتفع بس أنا مستواي الاجتماعي، ابقى على مستواك الاجتماعي وهذه النظرية الباطلة، وتبقى أبدا لدينين للغرب، دينين للكافرين، ويكون لهم علينا سلطان ولهم علينا سبيل، فلا نبقى بعد ذلك أمامنا خيار إلا الذل لهم والرضا بما يقولون، فنبقى أبدا في هذه الدنيا، حتى يأتونك الوصول بالأقدام والأسلحة والدبابات والرشاشات والقنابل. وهذا هو المآل كل أمة تبقى في هذه الدنيا، يوم أن ترضى أن تدفع عدنان الفقر وأن ترضى للزرعين في مسألة الاقتصاد والفقر، وتشوف من أين يأتي الاقتصاد تحت أي مسمى حتى لو كان موالاك الكافي، هنبقى في هذه الدنيا. عباد الله، انظر ما في جيبك واعلم أن أخيك فيه حق، والمال ليس حقه فقط الزكاة. الآن فليأخذوها، ليس الحق في المال فقط الزكاة، إن الزكاة هي حق المال إذا كفت الزكاة حاجات المسلمين، أما إذا ظهرت المسلمون حاجة وجب عليهم أن يخرجوا من الصدقات فوق الزكاة مما يكفي حاجات المسلمين. هذا الكلام له أدلة كثيرة جدا، أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى لما ذبح الناس منع وحرم عليهم أن يتخر أحد من اللحم. اللي ذبح ذبيحة يأكل سيدنا آدم هو وأولاده والباقي يتصدق فيه. فلما جاء العام المقبل قال رسول الله، سألوه نفس الحكاية من دون إحنا نتخر، قال لا، قد كان في إخوانكم جهل. السنة اللي فاتت كان في فقر، كان في شدة، كان في جهل للمسلمين، فحرمت عليهم أنكم تدخروا من اللحم شيئا. فأولئك الذين يدخرون في خزائن الملابس الدولية عشرات الثياب وإخوانهم لا يجدون ما يلبسون به، أولئك الذين امتلأت ثلاجتهم بأصناف الأطعمة وإخوانهم لا يجدون إلا البيت أو زبالة الأسواق، يدورون هكذا يشوفوا طماطم في عصا مليانة دول عشان ياخذ أي غرض ما ياكلها، أو بفلفل الخيارات أي حاجة بيضة مرمية من الخيط بيلمها بيلمها عشان ياكلها هو، كان الأول يجمعونها بدواليبهم ياخذها عنده مرتين ولا فرقتين، دلوقتي بياخذها عشان ياكل منها هو. حالات وضعيه موجوده، انزلوا الاشاره وانزلوا الحناوي وانزلوا الشيبه وانزلوا هريه، انزلوا ما تروحوش الاماكن اللي فيها اثرياء ومنيرات وزي ما بيقولوا هو ده الاسلام، تفاصيله كان الذي جلس على كرسي العرش الحمد لله انت عين الرحمه سيبك كده تشتكي من الغلاء لانك انت تشتري بطلون ولا قميص لقيته غالي ولا اشتريت كيس مكرونه ولا حبه رز لقيته غالي واشتريت له بذلك لانك تملك لانك تملك فكيف بمن لا يملك وكتب والله هم كتب كثيرون جدا فينبغي يا اخوانا ان نلتفت لها لا بد ان نرى مجموعه من هذه الصحوه الطيبه والشباب الطاهر يبحث عن احوال فلاح يعمل زي اخوان يجي فلان لكن لا يعرف مسكين مشغول في اعماله يا اخ فلان عندنا لسه هنا من الفقراء والمساكين لا يجدون ما يكون عندنا لسه لا يجدون ما يلبسون لسه ما يجدون ما يتعلمون به ضرورات حياه بالنسبه لهم ولا يجدون الكلام ده مش خيال الكلام ده واقع كنا تفكر عنه كنا تنشغل بنفسك وعمال تفكر مع الغلاء ازاي هتعاصر هذا الغلاء ابدا حكايه وحكايه كنت بتصرف 1000 جنيه خلاص اليوم هيحتاجوا 2000 مع مضاعفة الأسعار و 3000 لا ده أنا أقل الاستهلاك بقيمة النصف كنت بتاكل الغير كل دي كنت بتاكل الغير كل نصف كنت بتاكل نص كل ربع الناس اللي أشهر يبقى رشيق ويعمل ريجيم بيعمل كده ويقعد شهر واثنين وثلاثة وخمسة عشان يبقى رشيق وشكله حلو في وسط الناس عشان يعالج مرض معين موجود عنده من السنة وغيره بيستحمل كل الكلام يبقى احنا لله عز وجل في جنة عرض السماوات والارض لا نفعل هذا احنا احوج ان نكون الى هذا احنا نعمل هذا بحميه حميه عن الرجيم نعمل بحميه وامتناع دولي مش عن المنتجات الامريكيه والدنماركيه عن كل المنتجات التي لا حاجه لنا بها عندك قميص بالطار تشتري تاني ليه؟ تشتري تاني ليه؟ عندك سياره وتعمل بيها غرابه تشتري منها ليه؟ عندك مسكن وانت عايش في عيش هنيه تستبدله ليه؟ ليس هذا الاوان اوان ذلك يا اخوان ليس هذا الاوان اوان ذلك فهذه دعوه لنفسي اولا والله وما هو بالك نفسي ودعوه لاخواني من حولي ان نلتفت بعد ان عاينت ورايت بعين هذه الحالات وامثالها ان نلتفت اليهم بهذه الحالات وتنظر الى ما عندك من فائض لا اخذ منك الان شيء انك تتكلمه ده في مرتبه عاليه جدا تفعل ايثار انك تبقى محتاج اللقمه وتضعها من فمك وتعطيها لاخيك ويؤثرون على انفسهم ولو كان من خصاص وربنا ذكرها وتبسم سبحانه وتعالى وعجب من صنيعيه تخيل رب العزه في اولاد لم يعجب بعبد لجوده وكرمه وايثاره وكيف به سبحانه لما يرى اقواما قد صار الشح مسيطرا على قلوبهم وحب الدنيا والاثر لانفسهم ولاولادهم وفقط ويقبلون ابناء المسلمين واحوال المسلمين كيف لو نظر الى هؤلاء لا شك انه كما نظر الى اولئك او عجب واحسن اليهم سينظر الى هؤلاء بعين غضب وسخط عباد الله عباد الله ان خطوه ايجابيه لابد ان ناخذها من كان عنده فضل فليعد به على من لا فضل فضل يعني زياده اللي عنده اي حاجه زياده يعطيها لمن ليس عنده هذا الفضل ابحث فهم موجودون والله يا اخوان ابحث انهم موجودون وبحاجه الى موجودات الامر الاهم من كده ان احنا محتاجين فعلا نحقق ده مش كلام مش خطبه مش درس مش كلمات ان احنا نلتفت الى الشرع والدين نلتفت الى الشرع والدين وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غلظا لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم لو اقمنا الشرع والدين وامر الله سبحانه وتعالى والله الخير هينزل من فوق ومن تحت مش هتلاقي عليه هنصدر مش هنستورد هنصنع مش هناخد من صناعات غيرها لكن يوم ان تبقى هذه الغمه والظلمه والعمى رب العزه سبحانه وتعالى انما يشدد علينا بهذا الغلاء حتى نلتفت لعلاج هذه الامور احنا ما التفتناش بالذات ما التفتناش بعواصف ما التفتناش بفيضان كل الحاجات دي مرت علينا على ارض الاسلام ما التفتناش بشيء من ذلك تجرب معانا شيء ظلام شمس اعمالنا فوجدنا سبحانه وتعالى مرتبطين بالدنيا متعلقين بها هي دي شغلكم هي دي اللي خلاها ما تصليش الفجر هي دي اللي خلاها تنشغل على الصلوات هي دي اللي خلاها تنشغل على طلب العلم هي اللي خلاها تنشغل على الله عز وجل طب خد اعقب في نفس الدنيا تغلى هذه الدنيا جدا وجه الى وسط طبقا اشتري بقى اللي انت عايزه من الدنيا خد ما عرفت من الدنيا من عناد والكبت بين وبين الله عز وجل فما لك عنده من خلاقه ما لك عنده من خلاقه فهذا الكلام معادله معروفه معادله معروفه للدنيا وتعمل الدنيا لان تحرم من الاخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فانشغل بأمر الله عز وجل. يقرا علة الدين مسألة دي تبقى حاجة غالية وقيمة، هيلخص كل شيء، هيلخص كل شيء. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى رد جميلا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، أعوذ بك من شر البلاء ودرك الشر. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. يا رب والصلوات، ملك الحمد مدقت النبض، فلا أنت خالقنا تدعو